امرأة حامل في شهرها الثالث أصر زوجها على إخراجه على إخراج ابنها وإلا يطلقها وهي معها منه ثمانية أولاد. فقلت فعلت ما أراد منها مكره وأخرجت جنينها خوفا من الطلاق. وسؤالها تلخص في الأمر الآتي: هل يلزمها شيء من الكفارة؟ وهل عليها إثم؟ وهل الغرة واجبة في هذه الحالة؟ عليها التوبة إلى الله وعليها التوبة كله كلاهما عليه التوبة ولا عليهم شيء. عليهم التوبة إلى الله هذا أمس. عليهم التوبة إلى الله سبحانه وتعالى الله يهديهم جميعا. عليهم التوبة إلى الله ولا يجوز إخراج الطفل بعد ما يتزوج الأربعين ما يجوز إخراجهم له. وبل يستعينوا بالله ولا الله جعل فيه البركة والخير. ما يجوز لعله يبرك من قبله. أما في الأربعين الأولى إذا دعت الحاجة إلى ذلك فالأمر في هذا واسع. إن جمع من هذا أما إذا جاوز الأربعين وصار إلى الآب العلاقة فلا يجوز التعرض له. نعم. ولي الأمر هل عليه التعزير على ذلك إذا علم ذلك؟ نعم ولي الأمر يعزر على ذلك. ولي الأمر إذا عرف ذلك.